تخشع قلوبهم لذكر

الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله الله قوي عزيز ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبة